جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن المطيبة الأفواه بالصلاة والسلام عليه قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هل تعلم كم حجم تلك الشجرة أو كم حجم تلك النخلة التي تكون في الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. أسألكم بالله، كم من دقائق قد ضيعناها ولو قلنا فيها سبحان الله وبحمده لغرسنا في تلك الجنان نخيلا وأشجارا. اللهم من نشر هذا المقطع أسألك يا حي يا قيوم أن ترزقه جنة عرضها السماوات والأرض، وأن تجيره من النار، إنك جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.